طرق الباب وللدار يسير عندكم في المستهل. لا انا من اجلسوه عندكم كالذي سار روحه فهو للسر محل. كالذي طرق الباب وللدار دخل. لا لا لا لا ولا الواصل عندي كالذي طرق الباب وللدار دخل. لا ولا الداخل عندي كالذي أجلسوه عندهم في المستهل. أجلسوه رب أجلسوه عندهم في المستهل. لا ولا من أجلسوه عنده كالذي سار روح فهو للسر محل. لا ولا من أجلسوه عندهم كالذي سار روح فهو للسر محل. لا ولا من سار روح كالذي سار إياهم فدع ذاك الجدر فذاك أمر

القلوب والها وتعطلت لغة الكلام لأن الحب يخرس No. بوجودك داعر في حضرته فيه ضائف وبوجوده داعر وبصحوك من مسكران منه سكران وبنحوك فيه نجوان وتعطلت لغة الكلام لأن الحب يخرج اللسان يا مدد يا مدد مدد مدد يا مدد الله يا زوج الزنوره No. بدنيا الزير والعوهام بدنيا الزير والعوهام بدنيا الزير والعوهام بدنيا الزين والعوهام Thank you. دون حفظ ولا عزام وتنشد عالما بكرا وتنشد عالما بكرة بلا حقد ولا عسى تلقى تصبح في خير وسلام يا رب. يا لطفك من حنان الله ظل عامر. يا لطفك من حنان فتصبح على خير وفي سلام أحبابي. عيد علي الوصال عيد فإن شوقي لكم يزيد. ألم وقلي